بذر الأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من لدنك علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى وتفسير الآيات. يعني هذا من شروط المفتي المجتهد، من شروط الاجتهاد أن يكون عارفا قال ما يحتاج إليه في استنباط الأحكام وتفسير الآيات الواردة في الأحكام. يعني حتى لم يشترطوا درايته بتفسير كل القرآن، وإنما اشترطوا درايته بتفسير ما تعلق من الآيات بالأحكام، الآيات التي يستنبط منها أحكام فقهية تتعلق بأفعال المكلفين. وبعضهم يحصرها كالغزالي وغيره، يقول هي لا تجاوز 500 آية، وبعضهم ينازعه في هذا، يقول هي أكثر من ذلك. وقد يظهر لعالم ما لا يظهر لعالم آخر، يعني بعض الآيات قد لا يكون ظاهرها مسوقا لبيان حكم شرعي، يكون من القصص أو المواعظ، فقد يستنبط من تلك الآيات عالم أو أكثر أحكام فقهية لدقة نظره. ومن جميل كلام ابن عاشور في التفسير، قال والاستنباط من دلالة الالتزام. بلاد الالتزام يعني لا يكون المعنى المدلول عليه لا مطابقا لللفظ ولا جزءا من معنى اللفظ، وإنما معنى آخر أجنبي خارج لكنه لازم للمعنى الأصلي. والعلماء يتفاوتون جدا في هذا الأمر. هذه في المنطق تبحث دلالة الالتزام والمطابقة والتضمن. يعني دلالة المطابقة هي أن يدل اللفظ على تمام معناه الذي وضع له، ودلالة التضمن أن يدل اللفظ على جزء معناه الذي وضع له. وأما دلالة الالتزام فهي دلالة اللفظ على معنى خارج عنه لكنه لازم له. إذا قال وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها، إذا لابد أن يحيط بالآيات آيات الأحكام، ولابد أن يحيط بأحاديث الأحكام. دلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على تمام معناه، سميت مطابقة لوقوع التطابق بين اللفظ والمعنى، لا اللفظ يزيد على المعنى ولا المعنى يزيد على اللفظ، تطابق على تمام معناه، هذه المطابقة. دلالة التضمن هي دلالة اللفظ على جزء معناه. وأما دلالة الالتزام فهي دلالة اللفظ على معنى خارج عنه لازم له. دلالة اللفظ على معنى خارج عنه لا على معنى خارج عنه لازم له. إذا بالنسبة للآيات الأحكام صنفت فيها كتب، وأحاديث الأحكام كذلك. يعني ليس عندنا مصنف جمع آيات الأحكام، الآيات موجودة في المصحف لا يعسر الوصول إليها، بخلاف أحاديث الأحكام هناك من أفردها، يعني جمع مصنفا أو جامعا خصه بالأحاديث التي تستقى منها الأحكام الشرعية. شيخ أخيرا جمع بعض المعاصرين تطريب مصنفين فيه في آية الأحكام. والحصر دائما قد ينازع فيه، حصرها في كذا عدد من الآيات آيات أو آيات مخصوصة قد ينازع فيه، لأنه كما قلنا العلماء تفاوت. أنساها خير، تبحث إن شاء الله السنة القادمة في المنطق، ما تركزش معها ياسر. بالنسبة لأحاديث الأحكام كما قلنا شكون يسمينا؟ هاد بلوغ المرام لمن؟ ابن حجر العسقلاني. ابن حجر العسقلاني صح، فتح الباب. المحرر لابن عبد الهاد تلميذ ابن تيمية. عمدة الأحكام الحافظ عبد الغني. الملتقى لجد ابن تيمية. الملتقى لمجد الدين ابن تيمية. نعم. كتاب عبد الحق الشبيلي. الأحكام الصغرى والكبرى، لكن أشهرها عمدة الأحكام التي يتداولها الطلاب حفظاً ودراسة. عمدة الأحكام بلوغ المرام ومنتقى الأخبار، على يعني الأكثر عمدة الأحكام بلوغ المرام، لأنه يعني منتقى الأخبار كبير. منتقى الأخبار لمجد الدين ابن تيمية، جد شيخ الإسلام ابن تيمية المعروف، مجد الدين ابن تيمية هذا صاحب منتقى الأخبار، وكتابه حجمه كبير في أكثر من 5000 حديث والله أعلم. شيخ كتاب الملتقى من الجارود لرجل عام الملتقى لابن الجارود، يعني الملتقى نجم تحطه كما سنن أبي داود وسنة الترمذي، وإن كانت هي أحاديثها دائرتها أوسع من دائرة الأحكام، لكنه مصنف في الأمهات. ثم الجامع عبد الله بن عبد الله نواهي الجامع ماهوش مشهور. وبنوها متقدم جدا يعني، فديما المتأخرين بيكونوا أجمع وأدرى، جاءوا بعد يعني المصنفات والتخاريج وغير ذلك، خاصة بالحجر العسقلاني استفاد من كل من سبقه. قال: وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها ليوافق ذلك في اجتهاده ولا يخالفه. يعني إذا أجمعوا على أن لهذه الآية تفسيرا أو تفسيرين اثنين، لا ينبغي له أن يحدث تفسيرا جديدا، لأنه يستلزم جهالة الأمة بهذا المعنى الذي استخرجه هو. قال: والمراد من ذلك معرفة ما يتعلق بفقه تلك الآيات، يعني بفهمها استنباط ما فيها من أحكام شرعية، وفقه تلك الأخبار دون معرفة القصص، بل حتى القصص قد يستفاد منها في الأحكام. قال: ولا يشترط أن يكون حافظا للقرآن. المجتهد ليس يعني هو شرط كمال، يعني من الكمال أن يكون المجتهد حافظا للقرآن حتى يكون سريع الانتزاع للآيات، لكن لا يشترط الحفظ. المهم أن يعرف مضان الآيات، آيات الأحكام، يعرف أن الصورة الفلانية فيها مبحث يخص بالمواريث كالنساء وغير ذلك، لا يشترط أن يحفظ، لكن الحفظ أكمل، أليس كذلك؟ الحفظ أكمل. لذلك الكمال هو أن تجمع بين الفهم والحفظ. إن رزقك الله عز وجل فهما وحفظا نعم جليل. الفهم من غير حفظ جيد لكن فيه قصور، الحفظ من غير فهم أسوأ من الأول، يعني فهم من غير حفظ خير من حفظ من غير فهم. لأنه اليوم الكتب مدونة، نجم تراجع أحاديث الأحكام، نجم تكثر من قراءتها، يعني الإنسان إذا الحافظة نتاعو لا تسعفه لا تساعده على الحفظ، شيء يعمل؟ يعني يكثر يدمن النظر. بلوغ المرام اقرأه يعني مرات، إن لم تستطع حفظه اقرأه مرات كثيرة، فكثرة القراءة تكون بديلا عن الحفظ لمن لم يقدر على الحفظ. لكنهم برزوا بدقة فهمه ونظره. هم شاركوا غيرهم في الحفظ، وإن كان غيرهم يفوقهم في الحفظ، لكن ما تميزوا به دقة النظر والفهم والاستنباط. رحمة الله عليهم أجمعين. لذلك أنت شوف الفرق، يعني تقول يحيى بن معين مثلا، علي بن المديني، لا شك أنك تجل ذلك، لكن تقول الشافعي عنه ذاك أحفظ من الشافعي، لكن الشافعي نبل بالفقه، الفهم، دقة النظر. فنحن لا ينبغي نزهد الناس في الحفظ، لكن دائما نحثهم على الفهم والحفظ كلاهما. يعني بعض الطلاب ينصرف إلى الحفظ ويعطل النظر والفهم. الحفظ وحده لا يكفي، والفهم وحده قصور أيضا. قالوا لا يشترط أن يكون حافظا للقرآن ولا لآية الأحكام منه، ولا محيطا بالأحاديث والآثار الواردة في الأحكام، هذا محل النظر. ولا يشترط أن يكون محيطا بالأحاديث والآثار الواردة في الأحكام. ما دليله؟ قال الشافعي رضي الله عنه: لا تجتمع السنن كلها عند أحد. يعني إن لم تقدر على الاطلاع على كل ما صح عنه صلى الله عليه وسلم في الأحكام، فتكتفي بما قدرت على الوصول إليه ومعرفته والاطلاع عليه. لكن إن أمكنك أن تطلع على الكل واقتصرت على البعض، هذا لا يجوز، لأنه لربما الذي أهملته يكون فيه تخصيص لعموم استدلت به. يعني ممكن أنت تطلع على بعض الأحاديث ويكون منها حديث عام تستنبط منه حكما، لكنك أهملت حديثا آخر فيه تخصيصا لهذا العموم، فيكون استنباطك مدخولا قاصرا. فالأصل إن كنت قادرا على الإحاطة فينبغي أن تحيط، إن لم تقدر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا سيما الشافعي يتكلم في عصره، ما زالت الدواوين لم تدون، والجوامع لم تجمع، والأجزاء لم تصنف. يعني البخاري بعده ومسلم وهكذا. يعني شوف سبحان الله، شوف خدمة العلماء لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. يعني عنا كتاب اسمه جامع الأصول لابن الأثير، أبي السعادات لابن الأثير، جمع فيه أحاديث جمع فيه أحاديث البخاري ومسلم والترمذي وأبي داود والنسائي والموطأ، جمع حديث ستة كتب: البخاري، مسلم، الترمذي، أبي داود، النسائي والموطأ. عندنا كتاب آخر اسمه مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي، نور الدين الهيثمي رحمه الله. ماذا صنع نور الدين الهيثمي؟ جاء إلى ستة كتب من كتب الحديث: ثلاث مسانيد، مسند بزار، مسند أبي يعس، أكتب هذا، ومسند إمام أحمد، ومعاجم الطبراني ثلاثة: الكبير والأوسط والصغير. ماذا صنع؟ نظر في هذه الكتب الستة واستقرأ كل ما زاد من هذه الكتب على الأحاديث، على كتب الأحاديث الستة هذه. فهمنا إخواني؟ شاف إيش فما في مسند البزار ومسند أبي يعلى ومسند أحمد ومعاجم الطبراني الثلاثة، ما هي الأحاديث التي موجودة في هذه الستة ولم يخرجها لا البخاري ولا وجمعها في كتاب سماه مجمع الزواهد. كل ما زاد عن الكتب الستة جمعه الهيثمي عليه رحمة الله تعالى. فجمع فيه زوائد مسند أحمد ومسند أبي يعلى ومسند البزار ومعاجم الطبراني رحمه الله الثلاثة الكبير والأوسط والصغير. أحيانا تجد حديث يقول لك رواه الطبراني، الأصل أنه في الكبير. الأصل إذا قيل رواه الطبراني دون تقييد، الأصل أنه في المعجم الكبير. إذا كان الحديث مرويا في الأوسط أو في الصغير لابد من التقييد، تقول رواه الطبراني في الأوسط، رواه الطبراني في الصغير. أحيانا حتى الكبير قد يقيدونه ويقول لك رواه الطبراني في الكبير، فيكون باب زيادة فائدة، وإلا لو قال رواه الطبراني إذا أطلق المقصود الكبير. فشوف الفائدة الجليلة التي صنعها الهيثمي. كل ما في هذه الكتب وليس في الكتب الستة جمعه في مجمع الزوائد. واضح أيها الإخوة؟ فأنت إذا جمعت بين جامع الأصول ومجمع الزوائد تكون جمعت أحاديث كم كتاب؟ 12 كتاب. لكن فما إشكال لنا صغير، قلنا جامع الأصول ما فيهش ابن ماجه حتى الموطأ، والهيثمي وضع زوائد هذه الكتب على الكتب الستة باعتبار ابن ماجه بدل الموطأ. فأنت إذا جمعت بين جامع الأصول ومجمع الزوائد لن تجد شيئا مما في سنن ابن ماجه، لأنه يعني أحاديث ابن ماجه لا هي في جامع الأصول لابن الأثير ولا هي في مجمع الزوائد، لأنه ما في مجمع الزوائد ما زاد على ابن ماجه. فهمنا يا إخواني؟ هو ما لم يجعله على كتاب جامع الأصول ابن الأثير، جعل زوائد هذه الكتب على الكتب الستة: بخاري، مسلم، الترمذي، أبي داود، النسائي، ابن ماجه. مجمع الزوائد هو زوائد هذه الكتب على البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. جاء أحد المغاربة المتأخرين محمد بن سليمان المغربي كما أذكر وصنف كتابا سماه جمع الفوائد. للمغربي محمد بن سليمان ماذا صنع في جمع الفوائد؟ جمع بين أحاديث جامع الأصول وأحاديث مجمع الزوائد للهيثم. جمع فيه أحاديث جامع الأصول وأحاديث مجمع الزوائد. والتفاتا إلى الإشكال الذي ذكرناه أنه ابن ماجه مش موجود في جامع الأصول، والهيثمي جعل زوائد هذه الكتب على الكتب الستة باعتبار ابن ماجه، مع أن أحاديث ابن ماجه إذا جمعنا بين جامع الأصول ومجمع الزوائد لن نجدها. فهذا المغربي زادها، جمع بين أحاديث جامع الأصول وأحاديث مجمع الزوائد مع زيادة أحاديث ابن ماجه، يعني زوائد ابن ماجه، وزاد كتابا اخر مسند الدارمي، انه قيل الدارمي اقوى من ابن ماجه والدارمي. وله 14 كتاب في جمع الفوائد. من 14 كتاب مش مكرر ما في تكرار لا نادرا ما يكرر ذكر هذا في المقدمة نادرا ما يكرر ويكون ذلك قد إما لغفلة مني وإما لسبب إفاهي المغرب أي محمد بن سليمان المغربي متأخر هو مش عارف بالضبط اختش توفي ما كتابه اسمه جمع الفوائد في مجلدين كبيرين هكا عندي منهم نسخة في مجلدين بهذا الحجم يعني تجد تقرأ من غير أسانيد مجرد من الأسانيد فلان الصحابي الحديث من أخرجه هناك من اعتنى به أحد اليمنيين اعتنى به لكن إذا مش يكثر من تخرجه ولحجمه يكبر فأشوفوا إخواني 14 كتاب من كتب السنة مجموعة في مجلدين نعمة عظيمة هذه خدمة جليلة قاعد نغطي عليكم ها كملوا بسرعة أكثر ومما يفيدنا في هذا الباب أيضا كتب التخريج إخواني تعرفوا كتب التخريج أنتم ما زلت ما قريتوش مصطلح الحديث قريناش تخريج نقرأ مصطلح قريت مصطلح الحديث كتب التخريج يعني في أول العام أشرنا إلى كتب التخريج ماذا؟ لم نذكر أول السنة على كل حال يعني ما هي كتب التخريج؟ يعني أن يعمد أحد المحدثين المتأخرين إلى كتاب مشهور سواء كان تفسيرا أو كتابا في الفقه هذا هو الغالب وإن كان قد خرج الأحاديث بعض كتب الأصول لكن الأشهر أن تخرج كتب الفقه لأنه يكثر فيها الاستدلال بالحديث فيأتي محدث إلى كتاب في الفقه أحد مذاهب الأربعة اشتهر وفيه أحاديث كثيرة ماذا يصنع؟ يأتي ويخرج أحاديثه وماذا ما معنى يخرج حديث؟ يعني شفنا الأحاديث كلها التي ذكرها المصنف بألفاظها يذكرها فيذكر لك الحديث بلفظ المصنف ثم يعلق عليه يقول لك هذا الحديث بهذا اللفظ أخرجه فلان وفلان صاحب الكتاب ممكن يقول لك خرجه مسلم يكون هو في البخاري مسلم أحيانا يكون عند أبي داود ويخطئ صاحب الكتاب الأصلي الفقيه يقول في البخاري فهو يصحح ويذكر لك طرق الحديث ويحكم عليه من أشهر ما صنف في التخريج أنه هذا مفيد جدا في الإحاطة بالأحاديث الأحكام يعني عندنا البدر المنير البدر المنير في تخريج حديث الرافعي الكبير لابن المنقب رحمه الله الرافع الكبير إخواني هذا شرح الوجيز للغزالي الغزالي له كتاب في فقه الشافعي اسمه الوجيز شرحه في شرحين الرافع منهما الشرح الكبير هو شرح معتمد عند الشافعية مشهور كثرت عنايتهم به ففي الشرح الكبير أبو القاسم عبد الكريم الرافعي ذكر أحاديث كثيرة فجاء ابن الملقن عليه رحمة الله تعالى وخرجها وحكم عليها كتابه جيد نفيس للغاية أوسع من حيث المادة الحديثية يعني أو الأوسع من حيث بسط الكلام على الأحاديث لا ممكن تلخيص الحبير أكثر إنه تلخيص الحبير استفاد منه فهذا كتاب فقه الشافعي عندنا كتاب آخر مشهور اسمه نصب الراية الخليج حديث كتاب الهداية في الفقه الحنفي المرغيلاني للزيلعي، حافظ الزيلعي رحمه الله، وهو أيضا حنفي. نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية، الهداية للمرغيلاني كتاب الفقه الحنفي مشهور جدا كشهرة يمكن خليل عندنا. المرغيلاني وقد درسنا نصيبا منهم في بلاد الشام، وفي بلاد الشام عندهم مذهبان مشهوران الشافعي والحنفي، لكن الشافعي أكثر. ففي المعهد درسنا فقه الشافعي وفي الجامعة فقه بالنسبة للفقه المالكي لم يكن يدرس الشافعي على ندرة، هناك بعض المشايخ لكن ما تلقاش في مدرسة نظامية، يعني دروس المسجد في البيت جهد خاص، يعني يكون الشيخ مدارس نظامية إما فقه شافعي وإما فقه حنفي فقط، فما فقه مقارن يعني فقه مالكي أو فقه حنبلي. أيضا فقه الحنبلي في بعض المناطق في بلاد الشام، دوما مثلا معروف الحنابلة في منطقة تسمى دوما حواز دمشق، صلى الله عليه فرج كربهم. مع أن بلاد الشام أرض المقادسة، المقادسة للغزو الصليبي هاجروا جاءوا إلى دمشق، جاءوا إلى منطقة اسمها الصالحية سكنوا فيها، سميت صالحين لنزولهم بها، الناس يعتقدون فيهم الصلاح، فلما نزلوا بهذا المكان سمي الصالحية، إلى من هذا مشهور في دمشق الصالحية. ثم بعد ذلك انتقلوا إلى مكان في سفح جبل قاسيون، هناك جبل مشهور في دمشق جبل قاسيون، في سفحه في أسفله هناك مسجد الحنابلة ومشهور أنهم كانوا يقيمون هناك، رحمة الله عليهم جميعا. لكن دائما هي المذاهب في البلدان تتبع النظام، على حسب النظام ما ينشره تنتشر المذاهب. وصلاح الدين كان شافعيا معروف، صلاح الدين الايوبي مثلا، نظام الملك ايضا كان شافعيا، فازدهر مذهب الشافعية في تلك العصور. والنظام اللي ما عندوش يبدل مشاهد ولات مذاهب اخرى عقلانية وليبرالية علمانية. طيب هذا تخريج كتاب الهداية. وبالنسبة لنصب الراية يعني لا يكتفي بالأحاديث التي يستدل بها الحنفية، يجيب أحاديث المذاهب الأخرى ويحكم عليها، واضح؟ أيضا الحافظ بن حجر عفوا ابن المنقب في البدر المنير لا يكتفي بالأحاديث التي يذكرها الرافع، يزيد عليها. سبحان الله، في مثلا ابن الملقن يذكر في البدر المنير احيانا اوهام فاحشه يقع فيها فقهاء كبار كالشيرازي كالغزالي كالجويني. بدل الوسع كيف؟ بدل الوسع فهمتك؟ يعني لم يكتب في الحديث بل بدل الوسع. بدلوا اي نعم، لا شك نصحا وخدمه لسنه المصطفى صلى الله عليه وسلم. وابن الملقن من المكثرين من التصنيف جدا. عند الحنابلة عندنا تخريج الشيخ محمد ناصر الدين الألباني المشهور، الرواء الغليل بتخريج أحاديث كتاب منار السبيل. منار السبيل لابن غويان الله أعلم، كتاب مشهور عند الحنابلة مشحون بالأحاديث، سبحان الله على صغر حجمه شحنه بالأحاديث مؤلفه، فخرجها شيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله الألباني. هو الشيخ عبد العزيز بن باز هو الذي طلب منه هذا، فهذا في صحيفة ابن باز رحمة الله عليهم، هو طلب منه قال له الحنابلة ما عندناش كتاب يعني في تخريج الأحاديث التي يستدل بها الحنابلة، فأجابه إلى ذلك الشيخ محمد ناصر الدين الألباني وصنف إرواء الغليل من أنفس ما صنفه الشيخ الألباني. في استدراكات شيخ؟ عليه استدراكات يعني. المالكية ما عندهم شيء. المالكية على الغماري مثلا. تخريج بداية المجتهد وعنده مسالك الدلالة أيضا في ذكر مش في التخريج مسالك الدلالة شعمل للرسالة يجيب أصل المسألة التي ذكرها ابو أبي زيد القيرواني ثم يذكر دليلها من الأثر أو من القرآن أو من النظر إن لم يجد لا آية ولا سنة يذكر دليلا نظريا الغماري أحمد بن الصديق الغماري له كما قال أخونا سماه شو اسمه تخريجه عن الهداية تخريج البداية الهداية بتخريج أحاديث البداية بداية المجتهد شوف هنا تخريج تخريج معاصر تخريج الحديث الإشراف على مسائل الخلاف القاضي شكون عام التخريج الغماري له الهداية هذا وعنده له أيضا مسالك الدلالة طبعا مسالك الدلالة لا يعد في كتب التخريج يعني هذا تدليل يدلل على كل مسألة يذكرها ابن أبي زيد القيرواني في الرسالة مسالك الدلالة في مجلد إخواني شريوه الكتاب هذا مفيد والغماري ليس متعصبا أحيانا يذكر المسألة ويذكر من صحيح السنة ما يخالفها ويذهب إليه متعصب على الملكية شكون؟ الغماري شديد على الملكية خاصة عليهم يعني نعم ممكن لكن هو يبقى ينتسب إليهم وهذا هو الانتساب الحق لمالك صحة نسبتك لمالك لا أن تأخذ فروعه هكذا بالتقليد وإنما أن تسير على نهجه هو طيب وعندنا أيضا سيدنا الحافظ بن حجر العسقلاني لأنه هو الأجمع شفنا البدر المنير إخواني لابن الملقن ابن الملقن له خلاصة البدر المنير لأنه بعد أن صنف البدر المنير رأى أنه قد اتسع الكتاب وقع في مجلدات فماذا فعل؟ اختصره في كتاب سماه خلاصة البدر المنير في مجلدين مجلد كبير يعني يكتفي برؤوس أقلام كما نقول جاء الحافظ بن حجر العسقلاني الذي هو تلميذ ابن الملقن واختصر البدر المنير وزاد عليه استفاد من نصب الرايه والدرايه للحافظ بن حجر ايضا وكتب اخرى تخريجات الزركشي وصنف كتابا سماه تلخيص الحبيب التلخيص الحبيب اقرأوا مقدمته ذكر فيها الكتب التي استفاد منها والغاية من تصنيفه للتلخيص الحبيب لابن حجر تلخيص الحبيب في تخريج أحاديث الرافع الكبير لابن حجر العسقلاني وأذكر العبارة بالمعنى مش باللفظ إنه قال لعل هذا الكتاب التلخيص الحبيب لا يفوته شيء مما يستدل به في فروع الفقه فهو كتاب جامع مهم جدا هذا التلخيص الحبيب والحافظ له مقامه فهذا كله تعليقا على قول الإمام الشافعي رحمه الله لا تجتمع السنن كلها عند أحد يعني المتأخرون ممكن يعني يحيطوا بجملة صالحة جدا من حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم خدمت السنة خدمة جليلة عظيمة سبحان الله تواردت على خدمتها أجيال من العلماء في كل عصر هنيئا لهم فإن شاء الله الواحد منا يقدم ولو خدمة يسيرة لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ولشريعته الأهم شيء أن تكون ممن يحفظ الله عز وجل به دينه إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون كيف يحفظ الله عز وجل دينه بأن ينشئ علماء في السنة في التفسير في غير ذلك كلهم حفر حماة لشريعته يذبون عنها هذا مقام الأنبياء نسأل الله أن يشرفنا وأن يوفقنا وأن يعيننا إذا قال الشافعي رضي الله عنه لا تجتمع السنن كلها عند أحد السنن كلها عند أحد فالمراد أن يكون عالما بجملة من الأحاديث الواردة في الأحكام المشهورة لكن الآن بعد التدوين لا عذر لأحد أن يكتفي بعمدة الأحكام لا لابد أن يطلع من الأحاديث المشهورة عند أهل العلم وعالما بفقهها. شوفنا إخوان ما يشترط أن يكون عالما بها ولا أن يكون حافظا لها، وإنما أن يكون فقيها ذا دراية ونظر صحيح فيها، ولا يشترط أن يعرف الأحاديث الغريبة، يقصد يعني الله أعلم المنكرات والشواذ التي لم تشتهر ولم تتلقى عند العلماء بالقبول، ولا يشترط أن يعرف الأحاديث الغريبة ولا تفسير غريب الحديث. هذا غريب سبحان الله، كيف غريب الحديث؟ غريب الحديث يعني أن ترد في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم لفظة غريبة، يعني معناها ليس مشهورا، وهذا لا تختص به طائفة أو صنف من الأحاديث، حتى أحاديث الأحكام ترد فيها ألفاظ غريبة، فكيف يقول ولا يعني لا يشترط أن يكون عالما بتفسير غريب الحديث؟ هذا غريب. بالعكس، إذا ورد لفظ غريب في أحاديث من أحاديث الأحكام واجب عليه أن يبحث، أن يفتش، يراجع معناه. وقد صنفت كتب في غريب أحاديث المصطفى، من أشهرها كتاب ابن أثير النهاية في غريب الأحاديث ابن أثير، قال: وإن كان معرفة ذلك تزيده تمكينا. قلنا تفسير غريب الحديث المتعلق بأحاديث الأحكام هذا أصلا لا يجوز له أن يستنبط حتى يعرفه، يعني هذه اللفظة قد تكون قيدا، كيف يعني تستنبط مع إهمالك أي معناها؟ هي ما دامت قد ذكرت يعني لها تأثير في المعنى، فكيف تستنبط مع إعراضك عن معناها؟ لابد أن تعرفها. ومن شرط المستفتي طالب الفتوى السائل، ومن شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد، لأنه يعني كان مجتهدا فيجتهد، لماذا يستفتي؟ كان يمكنه الوصول بالاجتهاد، لماذا يتوسط بتقليد غيره؟ يجتهد هو، لذلك المستفتي لابد أن يكون مقلدا، أي ليس من أهل الاجتهاد لكونه لم يجتمع فيه شروطه فيقلد المفتي، يقلد، فهمت؟ فتح هذيك الكسرة بتاع اللام، فيقلد المفتي أي المجتهد في الفتيا. وأشار بذلك إلى مسألتين، إحداهما أنه لا يجوز تقليد كل أحد. شفنا إخواني كما واحد يمشي عادي ما يمشيش أي طبيب يتحرر، نفس الشيء تريد أن تسأل عن أمر دينك فتحرر، مش أي إنسان ينتسب إلى العلم وأهله تستفتيه وتحكمه في مالك وفي دمك وفي فرجك وغير ذلك. إحداهما أنه لا يجوز تقليد كل أحد، وإنما يقلد المجتهد إن وجد، بل إنما يقلد المجتهد، يعني المستفتي يقلد المجتهد إن وجده. والثاني، طيب إن لم يجده يتحرى أمثل مقلد كما ذكرنا من قبل، تذكرون؟ تذكرون هذا ولا؟ الإنسان إن لم يجد مفتيا مجتهدا نعطل مصالح المسلمين، نقول لهم اذهبوا إلى القوانين الوضعية، يقلدون أمثل مقلد، وعندئذ يتعين عليه هو، يعني لا ينبغي الإنسان يقول والله أنا لست مجتهدا كيف أفتي الناس، إن لم يوجد غيرك عليك، يجب عليك لأنك أفضل الموجود، أنت أو الشيطان، فكن أنت سائقا للناس. فيقل، بل إنما يقلد المجتهد إن وجده. والثاني أنه إنما يقلده في الفتوى، فتوى يعني في اللفظ في كلامه، ولا يقلده في الأفعال، لأن الفعل تطرقه احتمالات، وجدته يفعل شيئا لا تقلده في فعل ذلك الشيء، لأنه ربما له سبب، له عذر، له شيء حمله على ذاك الفعل، ذاك الأمر موجودا فيك، فما جاز له قد لا يجوز لك، فأنت ينبغي أن تقتصر من الفتي على كلامه. لما الفعل تعتريه أحوال وملابسات قد تخفى على الناظر، ولهذا يجب فتح باب حسن الظن. بعض الناس إذا وجدك تفعل شيئا مباشرة يهجم على الأمر السيء حسن الظن، ألا يحتمل أن يكون قد فعله لكذا أو كذا؟ ما دمت تجد له محملا حسنا فلماذا تحمل فعله على السوء؟ يكون ذلك لمرض في القلب عياذا بالله. الإنسان مريض قلبه فيحمل أفعال الناس على ما في قلبه من مرض حسد. أما الرجل الصالح صاحب القلب الطيب دائما يلتمس الأعذار لإخوانه. القرب الثاني أنه إنما يقلده في الفتوى ولا يقلده في الأفعال، فلو رأى الجاهل العالم يفعل فعلا لم يجوز له تقليده فيه حتى يسأله. لكن إذا كان الفعل لا يحتمل إلا وجها واحدا فيقلده، إذ لعله فعله لأمر لم يظهر للمقلد، يعني ربما فعله لعلة خفيت على الناظر فلا ينبغي له أن يسارع بتقليده في ذاك الفعل. وعلم منه أن من كان من أهل الاجتهاد لم يجز له أن يقلد غيره، كما نبه عليه بقوله وليس للعالم أي المجتهد أن يقلد غيره. لماذا؟ لتمكنه من الاجتهاد. هذا هو الصحيح قال الحطاب. وقيل يجوز، قيل يجوز للمجتهد أن يقلد، وبعضهم يفصل يقول إن ضاق الوقت ولم يجد ساعة فيقلد غيره، أو أشكل عليه الأمر ولم يجد مدة من ذاك الفعل فيقلد غيره، وإلا فالأصل أن يجتهد، الأصل في العالم أن يجتهد. كما قال ابن الجوزي قبيح بمن أعطي شمعة أن يطفئها ويسير في الظلم. أنت عندك ملكة اجتهاد، لماذا تعطل هذه الملكة؟ عندك بصر، لماذا تغمض عينيك ويقودك غيرك؟ فمن أخواني أنت عندك ملكة اجتهاد، تستطيع أن تنظر نظرا شرعيا صحيحا، فلماذا تعطل هذا النظر وتقلد غيرك في نظره هو؟ ما احتمال نظره للخطأ؟ والتقليد قبول قول القائل بلا حجة يذكرها، يعني يقول لك الأمر الفلاني لا يجوز من غير أن تعرف دليله تقلده، هذا هو التقليد، أن تعمل بقوله من غير أن تعرف دليله وحجته في حكمه. وكما معنى كلام ابن القيم أنه حلية الفتية وزينتها أن يساق الدليل معها. الأكمل والأفضل في المفتي أنه إذا ذكر فتية وأجاب سؤالا أن يقرن معه ذكر الدليل حتى يطمئن قلب المستفتي. لكن هذا أيها الإخوة يكون في الدلائل الظاهرة، إذا كانت دلالة الدليل خفية فلماذا يساقها فيشوش على المستفتي؟ واضح؟ يعني مش كل الأدلة دلالتها ظاهرة، وإلا لكان الناس جميعا علماء. أحيانا الدليل تكون دلالته على المدلول خفية لا يستطيع أن يلتقطها ويقتنصها إلا أهل العلم، فإذا سقط الدليل العامي قد تشوش عليه لأنه يعني لن يفهم دلالة الدليل على المطلوب، فعندئذ لا تذكر له الدليل، لكن يكون الدليل ظاهرا لا حرج تسوقه أفضل. واضح إخواني؟ يعني المسألة تحتاج إلى تفصيل. فعلى هذا يعني بناء على كون التقليد هو أن تقبل قول الغير من غير حجة يذكرها، فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما تذكره من الأحكام لا يسمى تقليدا. إذا كنت معاصرا له صلى الله عليه وسلم وقال لك لا يجوز كذا أو لا تفعل، قوله هو الدليل. واضح إخواني؟ أو بعد عصره وبلغك حديث صحيح عنه تعمل به، وعملك بكلامه ليس تقليدا له، اتباع له، لأن كلامه هو الحجة هو الدليل. واضح ولا لا؟ قال لا يسمى تقليدا. لماذا؟ قال لأنه يجب الأخذ بقوله فيما يذكره من الأحكام، قوله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يذكر دليل ذلك الحكم هذا الكلام غريب يعني، وإن لم يذكر دليل ذلك الحكم، يعني كأن المصطفى مطالب في كل حكم أن يذكر دليل، ما هو قوله هو الدليل. أنتم معي يا إخواني، يعني هذا الكلام عجيب. أحسنت أحسنت جدا، هذا الذي كنت أريد أن أذكره. فالإنسان إذا سمع كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم لا يخطر على باله أن يطلب دليلا لكلامه، وإنما قد يخطر على بالك السؤال عن ماذا؟ عن علة الأمر. لماذا قلت كذا يا رسول الله؟ لماذا فعلت كذا؟ رأيناك اليوم تصنع شيئا، ماذا كنت تصنعه؟ هذا كثير عند الصحابة، فلا يطلبون الدليل وإنما يطلبون التعليل. فهمنا يا إخواني؟ فهنا يستقيم كلامه فيما لو كان المقصود بالدليل أي التعليل. لأن الإنسان دائما يطلب علل الأشياء، هذه فطرة في الإنسان، يحب ديما يعرف العلل الأسباب. ولهذا الفقهاء تتبعوا علل الأحكام، القياس كله قائم على التعليل، أنه هذا لماذا حرم هذا الأمر حتى نقيس عليه غيره إذا وجدنا فيه المعنى الذي لأجله حرم ذاك الأمر. لماذا وجب هذا؟ لعلة هي كذا، فكلما وجدنا تلك العلة في أمر نحكم عليه بالوجوب. قياس، القياس كله قائم على التعليل، طلب العلة والسبب. قال وإن لم يذكر دليل ذلك للحكم، لأنه قد قام الدليل على قبول قوله، المعجزة قامت على صدقه وأمانته صلى الله عليه وسلم، وأن كلامه وحي من عند الله جل وعلا، فهو مبلغ صلوات ربي وسلامه عليه. قال أعني المعجزة الدالة على رسالته. ومنهم من قال، تعريف آخر للتقليد، ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله، أحسب كما له المعنى، قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله، يعني لا تدري حجته وبرهانه ودليله. قال حرام قلت حرام من غير معرفة بدليله وحجته، قال واجب قلت واجب، أي لا تعلم مأخذ ذلك القول أي دليله عند قائله. فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس، الآن سنذكر مسألة حاصلها، هل كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يجتهد أم لا يتكلم إلا بعد انتظار الوحي؟ إذا قلنا هو يجتهد، يعني أن الله عز وجل فوض إليه اجتهادا. ثم إذا قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم قد يجتهد، هل يشترط في اجتهاده الإصابة أم قد يعرض الخطأ لاجتهاده صلى الله عليه وسلم؟ ثم بالإجماع لو عرض لاجتهاده خطأ لا يقر عليه، مباشرة يأتي الوحي ليصححه، فعلى جميع الأحوال الوحي معصوم والشرع معصوم محفوظ. واضح؟ إنه حتى لو قلنا لو سلمنا باجتهاده، ثم لو سلمنا بأن اجتهاده يعرض له الخطأ صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يقر على خطأه، لأن إقراره على الخطأ يستلزم تضليل الأمة. واضح؟ وهذا مستحيل، وما لزم عنه مستحيل فهو مستحيل. إذن يستحيل أن يقر صلى الله عليه وسلم على غلط، حتى لو سلمنا أن اجتهاده يخطئ، فمباشرة ينزل الوحي للتصحيح صيانة للشريعة. نقرأ كلامه. قال فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس أي يجتهد ولا يقتصر على الوحي، فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا، احتمال أن يكون قاله عن اجتهاد. لكن أنت فيما قاله مصطفى صلى الله عليه وسلم لا تدري هل هو اجتهاد أم لا، لذلك الأصل أنه شرع، أنه بالوحي، لأنه هو الغالب قطعا. وإن قلنا إنه لا يجتهد وإنما يقول عن وحي بقوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فلا يسمى قبول قوله تقليدا لإسناده إلى الوحي. يسمى الاتباع. نعم، نعم نسميه اتباعا. نعم. وإن كان هم يصطلحون على يعني لعل غالب العلماء يجعلون القسمة ثنائية، يعني لا يجعلون واسطة بين التقليد والاجتهاد، واضح؟ وبعض العلماء يثبت واسطة، فيقولون بعض الناس لا يكون مقلدا ولا يكون مجتهدا، هو في مرتبة بينهما، واصطلحوا على تسميتها بالاتباع، واضح أيها الأخوة؟ يعني ما معنى هذا الاتباع؟ يعني أن يكون لك نصيب من النظر، لا يكون لك نظر تام ملكة كاملة، لأنه لو كانت لك ملكة تامة لكنت مجتهدا، ثم أنت لست مقلدا، لأنك لن تأخذ قول غيرك من غير معرفة دليله، لا، أنت تعرف دليله، ولك نصيب من معرفة دلالة الدليل على المطلوب، لكن ليست لك دراية تامة ملكة تامة، فأثبت واسطة. قالوا بعض الناس لا هو مقلد ولا هو مجتهد، وإنما يسمى متبعا. ومن العلماء من يقول إما مجتهد وإما مقلد، يعني حتى هذا المتبع الذي يسميه البعض متبعا غيره يسميه مقلدا، يقول ما دام لم يبلغ رتبة الاجتهاد فهو لم يخرج عن دائرة التقليد. لكن تعريفهم للتقليد قد يستلزم وجود الواسطة. على كل حال مسألة قد يرجع الخلاف فيها إلى اصطلاح اللفظ. قال وهذه المسألة فيها خلاف، أعني مسألة اجتهاده صلى الله عليه وسلم، والصحيح جواز اجتهاده للنبي صلى الله عليه وسلم ووقوعه منه، لأنه نظر إلى أن الاجتهاد كمال في الإنسان، واضح؟ بقطع النظر عن دلائلهم المأثورة، قالوا الاجتهاد ليس كمالا، فلا ينبغي أن يتجرد صلى الله عليه وسلم عن هذا الكمال. الاجتهاد كمال في الإنسان، أن يبلغ رتبة ينظر فيها له ملك يستنبط بها. فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم هو أكمل الناس، فينبغي أن يثبت له كل كمال، والاجتهاد كمال، إذا نثبته له صلى الله عليه وسلم. قال وهو الذي رشحه ابن الحاجب وغيره، وقيل لا يجوز أن يجتهد صلى الله عليه وسلم، وقيل يجوز في الآراء والحروب، وهذا الأخير قد لا يكون محل خلاف. الآراء والخلاف هنا في الأحكام الشرعية، الآراء والحروب التي يرجع الكلام فيها إلى العوائد والتجارب، لذلك قال لهم في تأبير النخل أنتم أعلموا بأمور دنياكم، يعني ما ينتظر فيها وحي، الوحي يأتي بيان الشرعيات لا يأتي بيان الأمور العادية، إلا ما كان من الظواهر العظيمة التي يستدل بها على عظيم الخالق جل جلاله، فنجد آيات كونية مبثوثة في القرآن الكريم. وهي الآيات التي نفذ منها أصحاب الاشتغال في الإعجاز القرآني، أن الآيات الكونية يستخلصون منها بعض القواعد والقوانين التي يسير عليها الكون. قال والصواب أن اجتهاده صلى الله عليه وسلم لا يخطئ، هذا الذي صوبه الحفاظ، والذين قالوا يخطئ قالوا لا يقر على خطأ، هذا بالإجماع. تعريف الاجتهاد، هو الصواب أن اجتهاده صلى الله عليه وسلم لا يخطئ، هذا معنى الرسول صلى الله عليه وسلم قد يجتهد ويصححه الوحي. لا، مش شرط إذا اجتهد أن يصححه الوحي، متى يصححه الوحي؟ إذا أخطأ، اجتهاد إذا أخطأ، لكن هنا قال الصواب أن اجتهاده لا يخطئ، بالتالي ما نبحث في مسألة التصحيح، متى نبحث في مسألة تصحيح الوحي؟ إن أخطأ، إن قلنا اجتهاده يحتمل الخطأ، قد يعرض له الخطأ، عندئذ يلزم أن ينزل الوحي بالتصحيح صيانة للشريعة. لكن الحطاب هو يصحح القول بأن اجتهاده صلى الله عليه وسلم لا يخطئ، دائما يصيب الحق، يصيب حكم الله في نفس الأمر. قال تعريف الاجتهاد، قال ولما ذكر أن الاجتهاد لا يجب، نحن قديش مازلنا من حسن في هذه يعني جمعتين أخرين. ليه هذا؟ ثلاثة جماعات يقول لي جمعتين أخرين الله أعلم. على كل حال، ولما ذكر أن الاجتهاد يجب على من اجتمع فيه شروطه عرفه بقوله وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع أي تمام الطاقة في بلوغ الغرض المقصود من العلم لتحصيله. يعني ما هو الغرض المقصود؟ زي ثلاثة جماعات؟ ما شاء الله جيد. إذا الغرض المقصود هو معرفة الحكم الشرعي، فهذه غاية الاجتهاد، أن يوصلك اجتهادك لتحصيل علم بحكم شرعي أو تحصيل ظن بحكم شرعي. قال بأن يبذل تمام طاقته في النظر في الأدلة الشرعية ليحصل الظن أو ليحصل الظن بالحكم الشرعي. وقال الظن لأنه إذا كان الحكم مقطوعا به فلا يفتقر في معرفته إلى الاجتهاد. واضح؟ إذا كان الأمر مقطوعا به هل يحتاج إلى كلفة لتعريفه؟ لا، الاجتهاد هو كلفة، بذل وسع، أن تستفرغ وسعك. لذلك قالوا في اللغة يقال اجتهد في حمل صخرة كبيرة، ولا يقال اجتهد في حمل قلم. حمله لا يحتاج إلى اجتهاد، الأمر يسير. الاجتهاد يستعمل في الأمور الجليلة الثقيلة. لذلك قال الاجتهاد يكون في الأمور الظنية، الأمور القطعية لا تحتاج إلى اجتهاد، يعرفها الناس كلهم. قال فالمجتهد إن كان كامل الأدلة في الاجتهاد كامل الأدلة، هكا الأدلة. أنا جبت اليوم معي حاشية السوسي، لأنه فهم عبارة مش جي معانا مضطربة اضطرابا شديدا، لكن توك قريت هذه كامل الأدلة، حبيت نتأكد منها. كامل الأدلة حتى الآن يعني محيطة بالأدلة، ممكن نوصل إن كان كامل الأدلة في الاجتهاد أو مستجمعا لشروط الاجتهاد، هذا الذي أقصده. لكن لماذا سمى الشروط أدلة؟ يعني يقصد والمجتهد إن كان كامل الأدلة في الاجتهاد، يعني مستجمعا لشروط الاجتهاد. لكن لماذا سمى الشروط أدلة؟ ربما كان كامل الآلة ومتعود. كامل الآلة. ممكن الآلة والله، ممكن جدا. أحسن. قال الذي تقدم ذكره، لأنه أشار قبل ذلك إلى كمال الآلة، مش الصفحة 129. قال أن يكون كامل الآلة في الاجتهاد. فممكن هنا أيضا فالمجتهد كان كامل الآلة، والله ممكن. ما رأيكم في هذا؟ خاطر الأدلة غريبة هنا، كامل الأدلة في الاجتهاد. يعني ممكن نحن نحطه في نعم إشارة نقول لعلها الآلة. لعلها الآلة. لازم نراجع المخطوط، لأنه حتى في حاشية السوسي الأدلة مذكورة. حتى المخطوط نجم يخطئ شيء يكون السابق. إذا كان أكثر من مخطوط ممكن. لعله يعني ممكن المخطوط نبقاه في الأدلة ممكن. لعله نسخوه من أصل واحد. وممكن هو سبب قلم. يعني ممكن هو المصنف أخطأ، ممكن أراد أن يكتب الآلة فورد على خاطره الأدلة، هذا يحصل كثيرا إخواني، حين أنت عندك فكرة لكن يسبق على ذهنك شيء آخر تكتبه، ما تكونش أنت قاصد هذا. هذا يحصل كثيرا. وإن كان يعني قليلا، لماذا؟ لأن المصنف الغالب أن يراجع مصنفه بعد ذلك. لكن من العلماء من يكون كثير التصنيف من يراجع. ابن الجوزي وقعت له أخطاء كثيرة لكثرة تصنيفه وعدم مراجعته لما صنفه. فممكن هنا تكون كامل الآلة. إن كانت أدلة المقصود ما ذكرنا، يعني مستجمعا لشروط الاجتهاد التي تقدم ذكرها. قال الذي تقدم ذكره ولا على أي شيء تعود. أنا أرى أن هذه الهاء تقوي ما ذكره أخوانه الآن. ما تقدم ذكره أي كمال الآلة ممكن والله أعلم، إنه قال فالمجتهد وإن كان كامل الأدلة في الاجتهاد الذي تقدم ذكره أو الذي تقدم ذكره يعني المجتهد يعني فما احتمال إنه الذي تقدم ذكره الهاء تعود على المجتهد إنه سبق أن ذكر شروط المجتهد فكل ما يتعلق بالمجتهد تقدم ذكره واضح معايا أنتم أيها الأخوة وإما الذي تقدم ذكره أي كمال الآلة تقدمت الإشارة إليه في قوله صفحة 129 أن يكون كامل الآلة مش شرط أحيانا السياق قد يرجح شيئا ليس قريب الذكر فاحتمل هذا وذاك لا قطعا المجتهد ليش؟ لأنه قال فهو المجتهد المطلق زال الاحتمال الذي أوردته أنا واضح؟ قطعا هنا ذكره المجتهد الذي تقدم ذكره يعني المجتهد الذي تقدم ذكره المستجمع للشروط كلها هو المجتهد المطلق الكامل واضح؟ شيخ مش ممكن تقول على الاجتهاد الهالي في اجتهادي الذي تقدم ذكره فالمجتهد إن كان كامل الأدلة في الاجتهاد الذي تقدم ذكره فهو المجتهد المطلق والله حتى ممكن حتى تقعد كامل كمال الآلة هو خير شو ذكر الناس شيخنا الشروط أي مش قطعا المجتهد لا مش قطعا لا أتراجع عن هذا هذه الشروط شروط المجتهد أطلب الإقالة مش شرط يعني ليس متعينا في الضمير أن يعود على المجتهد لا لأنه فهو يعني المجتهد الذي ذكر أولا فالمجتهد وإن كان كامل فهو المجتهد المطلق فذكره تقعد محتمل شيخ لماذا تعود على قال في أول الفصل قال فصل الاجتهاد والتقليد وذكر شروط المجتهد هذه الشروط كلها إن كانت متوفرة فهو المجتهد المطلق لكن ذكره ما قالش ذكر عن الشروط ذكره الذي يعود عليه الضمير لابد ان يكون مذكرا والشروط مؤنثا ونجمش نقول الذي تقدم ذكره يعني شروط المجتهد المجتهد نفسه ان تلك الشروط تتعلق بالمجتهد او كما قلت لكم فما احتمال انه ذكره يعني كمال الاله تقدم ذكر كمال الاله مش هكا ولا ايها الاخوه طيب لكن كمال الاله وحدها لا تعني وذكرنا أنه كمال الآلة فيها معنيين فيها معنيان على أحد المعنيين يدخل فيها كل الشروط وعلى المعنى الثاني فقط كمال الآلة يعني دقة الذهن وحدة الذهن لكن المعنى الأول كمال الآلة يعني دخل فيها كل شروط الاجتهاد لأن كل تلك الشروط هي المحققة والمكونة لماهية الاجتهاد وملكته وهذا تقدم في أي صفحة هي بيدة شفنا ويحتمل أن يريد بكمال الآلة كذا أو كذا ذكر معنيين لذلك انتبهوا ممكن هذا يجي في الامتحان ما المقصود بكمال الآلة ما هما المعنيان اللذان ذكرهما الحطاب في توجيه قول الجويني كمال الآلة فانتبهوا ذكرنا شيئا من هذا في امتحان الفصل الماضي معاني النسخ ذكر الجويني معنيين وزاد الحطاب ثالثا فاذكرها جميعا. باهي هذه مفيده تقع في ذهنك. شرح الحطاب. طيب فهو المجتهد المطلق كأحمد كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد على ترتيب الزمن. ودونه المجتهد المذهبي وهو المتمكن من أن يخرج الدليل منصوصا زائدا على نصوص إمامه المتمكن من أن يخرج الدليل منصوصا زائدا على نصوص إمامه هذه العبارة فيها قلق واضطراب كيف يخرج الدليل وما يخرج الدليل هو يخرج حكم المسألة المجتهد في المذهب ما دوره الإمام مالك له مسائل منصوصة، فهو ماذا يصنع؟ مجتهد المذهب يبني على يجد مسائل لم ينص عليها مالك فيلحقها بأشبه المسائل التي نص عليها مالك فيعطيها حكمها. واضح؟ هذا يسمى التخريج والقياس والتفريع. يعني مالك صحت عنه مسائل منصوصة نص على حكمها، جدد مسائل ولم نجد لم ينص عليها مالك، ماذا يصنع فقيه المذهب مجتهد المذهب؟ يبحث في كل مسألة عن مسألة مشابهة لا نص عليها مالك فيعطيها حكمها أو يقيسها على قواعد مالك. مالك من قواعده كذا وكذا فيطبق القاعدة ويستخرج منها حكما جزئيا. توفيق كمال، واضح كمال هذا الأمر ولا لا؟ عمل مجتهد المذهب ما دوره؟ ما وظيفته؟ مسائل غير منصوصة يجتهد في معرفة حكم مالك لها، ولا يكون الحكم منصوصا وإنما مقيسا. يعني هو لا يبحث عن حكمها في نفس الأمر وإنما يبحث عن حكم مالك فيها بناء على قواعده، وإما بناء على مسائل جزئية تشابهها وتماثلها. هذا هو عمله وظيفته. طيب، لذلك هذه العبارة شوف هي حتى عند السوسي تستقيم، لكن ممكن شوف شنو موجود عند السوسي في نسخة السوسي. المتمكن من أن يخرج الدليل عن السوسي، شوف ماذا قال السوسي. أي يعني حتى العبارة التي طبعا هذه فيها اضطراب، شوف شنو قال السوسي. أي اكتبوا الكلام ولا خليني نقرأه بعد ونعاود نمل عليكم افهموا. قال أي المتمكن من أن يخرج بالدليل، شوفنا بالدليل مش أن يخرج الدليل، هو يخرج الحكم مش بالدليل. لذلك قال أي المتمكن من أن يخرج بالدليل حكما يصير حتى الآن بالدليل حكما يصير كالمنصوص على نصوص إمامه، أي يجري على نصوص إمامه أحكاما تصير كالمنصوص. وهذا المعبر عنه بالتفريع. هذا مش نكتبه الكل، بسم الله. شفنا عند قوله على نصوص إمامه حط نجمة الغاية، حط نجمة واطلع الفوق، حط نجمة في الهامش واكتب فوق ولا لوطة كما شئت، انت يا بطل لوطة من حرج كيف كيف فوق معاك يا شيء. قال السوسي صفحة 170 إذا تحب، أي المتمكن من أن يخرج، أي المتمكن من أن يخرج بالدليل حكما، أي المتمكن من أن يخرج بالدليل حكما يصير كالمنصوص، لأنه ليس هو منصوصا واضح، يصير كالمنصوص. على نصوص إمامه، على نصوص إمامه، أي صحيح يصير كالمنصوص. شفنا على نصوص إمامه جعلوها بين قوسين لأنها من كلام الحطاب، أنا عندي مفماش القوسين صحيح، هي من كلام الحطاب كالمنصوص على نصوص إمامه، أي أي يجري على نصوص إمامه، أي يجري على نصوص إمامه أحكاما تصير كالمنصوصة، تصير يعني بعد الإجراء تصير كالمنصوصة. وهذا المعبر عنه بالتفريع، وهذا المعبر عنه بالتفريع انتهى. إذن هذا التفريع هو وظيفة مجتهد المذهب كما قلنا، يجيب مسائل غير منصوصة يخرج بالدليل، الدليل يكون إما مسائل جزئية لمالك وإما قواعد لمالك، المقصود أن نصل إلى حكم يكون كالمنصوص الذي نص عليه مالك، فالدليل هو دليل مالك، مش الدليل من حيث كونه دليلا، مش أي دليل، لا، الدليل الذي سلكه مالك في نظير أو نظائر تلك المسألة. نعود نقرأ معنا العبارة يا إخوان، قال أي متمكن من أن يخرج بالدليل حكما يصير كالمنصوص. إذا بعد عملية التخريج، هذا التفريع يسمى أيضا تخريجا ويسمى قياسا، كلها اصطلاحات بمعنى واحد. إذا يصير كالمنصوص، هذا الذي خرجه مجتهد المذهب يولي كالمنصوص. لكن هنا دقيقة، أنه كالمنصوص ليس منصوصا، ما نقولوش قال مالك. قياس قول الإمام لا ينسب إلى الإمام، وإن كان بعض فقهاء المالكية فصل، إن كان قال إن كان دليله قطعيا ظاهرا باينا فينسب إليه كأنه قاله، لكن دائما الأحرى أن لا ننسبه إلى مالك، نقول هذا قياس قول مالك، هذا القول تقتضيه قواعد مالك، لكن لا نقول قال مالك لأنه ما قاله. المالكية معنا مش قول فقهاء مالك. بالضبط، قد يكون قولا لمالك نصا وقد يكون قياسا، فليس كل ما قاله المالكية وليس كل ما ترونه في كتب المالكية قاله مالك قطعا. يتعصب لتلك الفروع كأنها قالها مالك، هو أصلا ما قاله مالك لا يجب التعصب له، فكيف بما فرع المتأخر الذي يخالف المذهب أصلا ابن القاسم في بعض المسائل، نطقن في مسألة الرفع في أو غيرها، ما دخلناش في مسألة الجزئية. خالف صاحب المذهب، وأحيانا قد يرجحون قولا يخالف ما صح عن الإمام. المهم أنه ليس كل ما قاله فقهاء المذهب قد نصه الإمام رحمة الله عليه. لا لا ما بعرفش، لا مقصود بالمطلق التفريع، يعني المقصود بذكر فروع، إيراد فروع فقهية، مش المقصود انه قاعدة كلية ونفرع عنها مسائل جزئية، قاعدة مالك نفرع عليها مسائل تكون كالمنصوص، لا والله أعلم. إذا هذا الصنيع عليكم في كتب الحنفية، هذا القواعد اللي خرجوا منها في كتب القواعد الفقهية اللي دخلوا هذا التفريع؟ لا، هذا عمل فقهي، هذا في كل كتب الفقه موجود، في كل الكتب الفقهية، في كل كتب الفقه، لأنه كل فقهاء مذهب يحتاجون إلى أحكام مسائل تستجد، وليس عندهم في تلك المسائل نص من إمامين، فيستعملون التفريع. يخرجون هذه المسألة على مسألة تشابهها أو على قاعدة قاعدها الإمام. وكما قلت لكم في الدرس الماضي، يعني الفقيه يلبس جبهة الإمام، يستشعر نفسه أبا حنيفة وولدت عليه هذه المسألة، ماذا يفعل؟ كالمحدث الذي اختلط الحديث بلحمه ودمه وعظمه، يسمع الحديث بمجرد سماعه يقول لك هذا الحديث موضوع مكتوب من غير أن ينظر في سنده لشدة علمه، كما أنت لشدة مخالطتك لأحد إخوانك مخالطة شديدة ومعرفة تامة، يجيب يقول لك فلان فعل كذا، تقول مستحيل مش يصير هذا، لشدة معرفتك به تقول لا فلان مستحيل أن يفعل هذا، هذا الفعل محال أن يصدر عن فلان الذي أعرفه، قد تخلق العوائد، قد يكبو الجواد. اللهم احفظنا، نرجع للحطب. طيب، ودونه دون مجتهد المذهب مجتهد الفتوى. شفنا التفريع إخواني، أحيانا يكون هناك مجتهدان في المذهب، ترد على كليهما مسألة حادثة جاد، كلاهما يستعمل التفريع وقد لا يصلان إلى حكم واحد. إنه مالك قواعده كثيرة، فهذه الجزئية ينقدح في ذهن هذا الفقيه أن هذه الجزئية مناسبة للقاعدة الفلانية. الفقيه الثاني ينقدح في ذهنه أن هذا الفرع لا، هو أنسب بالقاعدة الأخرى لمالك، فيتوصلان إلى حكمين متغايرين، فيكون لمالك قولان في تلك المسألة بالتفريع. بعد ذلك يأتي مجتهد الفتوى فيعمل على الترجيح، مش عندنا قولين بالتفريع، قولان وأكثر. مجتهد الفتوى شو يعمل؟ يجي لك الروايات والأقوال المخرجة ويرجح، ينظر أيها الأليق والألصق بقواعد مالك. هذا عمل المتأخرين مجتهدي الفتوى في المذهب، فيحررون ما تكون عليه الفتوى، ما يكون معتمدا، يعملون على سبر الروايات عن مالك وسبر الأقوال المفرعة والمقيسة على أقوال مالك رحمه الله، وينخضونها ويصححونها ويفحصونها ويتوصلون إلى تحديد قول واحد هو الراجح من تلك الأقوال كلها. هذا العمل وظيفة مجتهد الفتوى. إذا فهمنا الآن عن المجتهد المطلق ومجتهد المذهب ومجتهد الفتوى. قال ودونه، يعني دون مجتهد المذهب مجتهد الفتوى، وهو المجتهد المتبحر في مذهب إمامه، المتمكن، إذن نرجع للسوسي، المتمكن من تخريج ترجيح قول آخر. فيها المشكلة، قديش قلنا الصفحة؟ 170. شفنا في طبعة الحطاب لهنا ودونه مجتهد الفتوى وهو المتبحر في مذهب إمامي المتمكن من ترجيح قول على آخر. واضح، المتمكن من هنا عندكم من تخريج ترجيح قول آخر. صواب العبارة كالآتي والله أعلم، تكتبوا في نسخة أخرى وهو المتبحر في مذهب إمامي المتمكن من ترجيح قول على آخر، المتمكن من ترجيح قول على آخر، المتمكن من ترجيح قول على آخر. كل هذا في نسخة، هذا هو الله أعلم. هو زاد تخريج على الترجيح وترجيح قول آخر، ما قالش قول على آخر. أصل الترجيح أن يكون أن ترجح شيئا على شيء. على كل حال من الترجيح المتمكن من تخريج ترجيح قول آخر صادر من مجتهد مذهب، مجتهد آخر في نفس المذهب. أنت توجه الكلام الآن يعني من تخريج الترجيح، كيفاش تخريج ترجيح؟ ما تجيش أنت كيفاش على بعضك؟ التخريج ترجيح قولين، قول يعني تخريج صحيحة من تخريج ترجيح هكا. على الترجيح أنا على آخر، يعني قول آخر. ها؟ علقت على قول آخر، مش ترجيح. شو علقت على قول آخر؟ المتمكن من ترجيح قول آخر، قول المجتهد الآخر. تخريج بالترجيح، لا هو إذا مش يرجح قول آخر غير موجود ولا مجتهد مذهب سيمشي قولا جديدا. لا، مجتهد فتوى لا يستخرج أحكاما جديدة. ما ثبت من الروايات عن الإمام مالك وما ثبت من الأقوال المقيسة يرجح بينها، لا ينشئ قولا جديدا. فأنت كلامك يقتضي أن يرجح قولا لم يذكره مجتهد المذهب، فهو سيذكر قولا جديدا، ولما عاش مجتهد فتوى صار مجتهد المذهب. أقصد قول المذهب. مجتهد المذهب. لكن نحن فرضناه مجتهد فتوى. نحن فرضنا التباين، يعني هذا غير مجتهد المذهب. أنت رجعت مجتهد المذهب، ليش تسميه مجتهد فتوى إذا هو مجتهد المذهب؟ سيد مجتهد الفتوى هو ترجيح، درجة الأقرب للمذهب بين قولين صادرين عن مجتهدين في المذهب أصلا. هذا ما نقوله، لكن العبارة التي ذكرناها تؤدي المعنى الذي ذكرته هو بعينه. يعني نظره في أقوال موجودة مدونة، مش في شيء حاجة جديدة. قال فإن اجتهد كل واحد من هؤلاء في الفروع فأصاب فله أجران، أجر على اجتهاده وأجر على إصابته. أصاب الحق فنال أجرا، والأجر الأول ناله على اجتهاده على فعله. فهذا دليل على أن الاجتهاد محمود، فكل مجتهد قد ضمن أجرا، وبقي الأجر الثاني على الاحتمال. إن أصاب الحق ناله، فإن لم يصب الحق بقي على الأجر الأول. قال وإن اجتهد في الفروع وأخطأ فله أجر واحد على اجتهاده وخطأه مغفور. خطأ الناشئ على المشروع، والشيء إذا كان مشروعا لا يمكن أن ينتج شيئا غير مشروع، ما دام قد أذن له في الاجتهاد، والاجتهاد قابل الخطأ قطعا، يعني الشرع قد غفر له خطأه إن وقع، لكن عليه أن يجتهد قدر المستطاع أن يصيب الحق، أن لا يتساهل. لذلك الاجتهاد هو بذل الوسع والطاقة حتى ترى أنك لن تستطيع أن تزيد على ما فعلته، هذا هو الاجتهاد، أن تبلغ النهاية، نهاية ما تطيقه، غاية ما يمكنك فعله. واضح؟ وسيأتي دليل ذلك، دليل حصولي على أجر واحد واغتفار خطائي، ولا إثم عليه لخطائي على الصحيح. يعني كأن هناك من قال إنه يأثم، بعيد جدا، إلا أن يقصر، أن قصر لا خلاف، إنه الذي يغتفر له خطأه هو المجتهد مش المقصر. قلنا الاجتهاد أن تبلغ الغاية، الغاية من نفسك، إلا أن يقصر في اجتهاده فيأثم لتقصيره وفاقا، يعني بالاتفاق من غير خلاف. ومنهم أي من علمائنا من قال كل مجتهد في الفروع التي لا قاطع فيها مصيب، وهذا خلاف المشهور عند الأئمة الأربعة، يعني نصوص الأئمة الأربعة تقتضي أن المصيب واحد، وهذا الذي يقتضيه النظر أيضا، بقطع النظر عن النقل الذي يقتضيه النظر والعقل أن يكون المصيب واحدا. فحكم الله واحد، من أصابه هذا المحق، ومن أخطأه فهو مخطئ. أما واحد يقول يجوز والآخر لا يجوز، كلاهما مصيب، يعني حكم الله عز وجل في لحم في أكل لحم الخيل مثلا أنه حلال حرام، مش حرام عند المالكية أكل لحم الخيل، وعند الجمهور حلال، يعني حكم الله حلال حرام، أعوذ بالله، مستحيل، تناقض هذا. فقطع أحدهما محق والآخر مخطئ، مغتفر له خطأه لاجتهاده. وهكذا في كل مسألة يتنازعها أئمة العلم، لا يمكن أن يكون حكم الشيء بالإثبات والنفي، حرام غير حرام. في الملكية مكروه الشيخ يدور للحم الخير مش محرم، أكله محرم محرم. قال ومنهم أي من علمائنا من قال كل مجتهد في الفروع التي لا قاطع فيها مصيب، وبعضهم قال قولهم مصيب يقصدون أنه مصيب في اجتهاده، وهذا لا خلاف فيه. واضح؟ قال بعضهم يعني كل واحد منهما مصيب، أي مصيب في صنيعه في اجتهاده، لكنه مخطئ في إدراكه للحق، وهذا لا خلاف فيه. أنه حتى المخطئ إن قلنا يمكن أن يوصف بأنه مصيب في اجتهاده، لكن المقصود بالإصابة إصابة الحق. قال بناء على أن حكم الله في حقه وحق من قلده ما أداه إليه اجتهاده. بناء على أن حكم الله في حقه، يعني من اجتهد ووصل إلى كون أكل لحم الخيل حراما، حكم الله في حقه أنه حرام، ومن اجتهد ووصل إلى أنه حلال فحكم الله في حقه أنه حلال، فصار حكم الله تعالى يتغير من شخص إلى شخص، وهذا ما يستقيم. حكم الله واحد، لذلك في الحديث وإنهم أرادوك على أن تنزلهم على حكمك فلا تنزلهم على حكمك وأنزلهم على حكم الله تعالى فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. لذلك لما اجتهد سعد بن معاذ قال له النبي صلى الله عليه وسلم حكمت بحكم الملك سبحانه وتعالى، يعني أصاب الحق لما قضى بقتل من بلغ وبسبي من لم يبلغ، بني قريظة حكمه في بني قريظة. فأدلة كثيرة. قال وهذا قول الشيخ أبي الحسن، أبو الحسن الماوردي الأشعري، أبو الحسن الأشعري إمام مذهب الكلام مش مذهب الأصول. في تبيين كذب المفتري لابن عساكر ذكر كلاما لأبي محمد الجوين، لعل في هذه المسألة بعينها أن الشافعي يقول بأن المصيبة واحدة والأشعري يقول بتصويب المجتهدين كلاهما مصيب. قال الجويني والمتبوع في هذا الشافعي، فإذا خالفه أبو الحسن عدلنا عن قوله إلى قول الإمام الشافعي لأنه هو تابع للشافعي، وإن كان الأشعري تنازع فيه المالكية والشافعي. بعض العلماء يتنازعهم فقهاء المذاهب، من أواخر ما وقفت عليه الإيجي، السيوطي يقول شافعي وابن تغري بردي يقول هو حنفي، عرض الدين الإيجي المشهور. شيخ هل يعود ذلك إلى تحولهم؟ ممكن هذا وممكن لا. في رسالة الشيخ بكر أبو زيد لا، إذا ثبت انتقاله عرفنا أنه كان على مذهب كذا وانتقل مع شيخ تلميذ السمعاني مثلا، تلميذ الأشعري بن مجاهد، فلم يرسل رسالة إلى ابن أبي زيد يعني يطلب منه أن يجيزه بالنوادر والزيادات؟ لا أدري، مش شرط يكون إلى تلميذه، يعني هو على مذهب، يعني قرأ في مالكي، هو تلميذ العز بن عبد السلام الشافعي. مش حق في المعتقد، يعني لكن ممكن تكون قرائن، يعني إذا جمعت يعني هذه مع أمور أخرى، لكن لوحدها لا تكفي، لكن مع قرائن أخرى تقوي، لأن الظنون إذا تكاثرت قد تصل إلى القطع بكثرتها لا بجهة كل واحد منها. شيخ هل انتقل أبو يوسف الحنفي إلى المذهب المالك؟ لا، مش معروف هذا أبو يوسف. في بعض المسائل ممكن وافق مالك، لكن بعض المسائل نظره مالك فرجع إلى قوله وعدل عن قول أبي حنيفة في تلك المسألة، مش لم يعني ينتقل جملة، مع أنه كثير مخالفة لأبي حنيفة، يجتهد وأحيانا يرجحون قوله في المذهب، كل معتمد عند الحنفية قول أبي يوسف، قد يوافقه محمد صاحبه وقد لا يوافقه، لكن في مسائل رجع إلى قول مالك، لكن مش حيث كل المذهب يعني. قال وهذا قول الشيخ أبي الحسن والقاضي أبي بكر الباقلاني من المالكية وغيرهما، والمنقول عن مالك أن المصيب واحد. على هذا المنقول عن الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. قال: وأما الفروع التي فيها قاطع بالنص أو إجماع فالمصيب فيها واحد وفاقا، فإن أخطأ فيها المجتهد، يعني الذين يقولون بأن كل مجتهد مصيب، إذا كان الدليل قطعيا يقولون المصيب واحد، واضح؟ وأما الفروع التي فيها قاطع من نص أو إجماع فالمصيب فيها واحد وفاقا بين المصوب والمخطئ. المخطئ الذين يقولون المصيب واحد، والمصوب هم الذين يقولون كل مجتهد مصيب. فإن أخطأ فيها المجتهد لعدم وقوعه عليه على النص أو الإجماع لم يأثم على الأصح، إن بذل وسعه واستفرغ وسعه ولم يقف على هذا النص أو لم يبلغه الإجماع فلا إثم عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. معناها ما كملناش الورقات اليوم، كملوا الحصة القادمة ونبدأ في شروط التعلم والتعليم، وقرأوها جيدا إخواني، شروط جيدة مفيدة إن شاء الله. ذكر هذه الفيروس بادي في مقدمة كتابه بصائر ذوي التمييز، كتاب تفسير علوم القرآن. صلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.